نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الإصدار، وختاما تقبلوا منا أطيب تحية مع تحيات حامل المسك بدولة الكويت، هاتف رقم 484-0740، فاكس 4837929، وهاي كواليتي بجمهورية مصر العربية، هاتف رقم 749-2985، فاكس 3-3-7-5-4-6-1. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.